نفعنا الله بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا بمنه وكرمه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكان الفراغ من إملائه في 12 من رجب لعام 1400 1428 من الهجرة، لعام 1428 من الهجرة، الفوائد المستنبطة الفوائد المستنبطة من أحاديث كتاب الرقاق من كتاب التجريد الصريح للزبيدي المتوفى 893 للهجرة، أملاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله. مقدمة المستملي. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى هو الجامع الصحيح لأبي عبد الله البخاري رحمه الله، وقد اعتنى به العلماء قديما وحديثا ما بين شارح ومختصر، وكان ممن اختصره أبو العباس زين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشرجي المعروف بالزبيدي المتوفى 893 للهجرة، وسمى مختصره التجريد الصريح للجامع الصحيح، وقد لقي هذا الاختصار قبولا وشرحه جماعة، فمنهم من شرحه كاملا، ومنهم من شرح منه أبوابا، ومن هؤلاء صاحب الفضيلة شيخنا العلامة المحقق عبد الرحمن بن ناصر البراك، بارك الله في حياته ونفعنا الله بعلمه، حيث عني بكتاب الرقاق منه لأهميته وحسن موضوعه، فاستنبط فوائد الأحاديث وأحكامها، وأتى كعادتي حفظه الله بالمعاني البديعة والفوائد الثمينة المركزة التي تصلح في ذاتها لأن تكون مادة علمية تشرح، فجزى الله شيخنا خير الجزاء، ونسأله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب كما نفع بأصله وأصل أصله، إنه سبحانه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الدكتور عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر، غرة المحرم، لعام 1436 للهجرة.